بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للخامس من شهر جمادى الأولى من عام 43 و400 وألف من الهجرة. نجتمع في هذا اليوم، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين من الجزء الأخير من القرآن، وقد قرأنا في هذا الجزء الأخير عدة سور، والآن يعني نستكمل ما توقفنا عنده، حيث بين أيدينا هي سورة المطففين. سورة المطففين مختلف فيها من حيث هل هي مكية أو مدنية، خلاف قوي بين العلماء، وبعضهم رجح أنها يعني نزلت في الطريق ما بين مكة والمدينة، لأن من نظر إلى بعض آياتها وجدها تتحدث عن المكاييل والموازين، والمكاييل والموازين في المدينة ولم تكن في مكة، لم يكن أهل مكة أصحاب موازين ومكاييل، أما أهل المدينة فكانوا أهل زروع وأهل مكاييل وموازين، ولذلك رجح بعضهم أنها مدنية، وبعضهم يرى أنها مكية لأنها تتحدث عن الفجار ومصير الفجار وعن الأبرار ومصيرهم. طيب، شوف، عموما هي فيها خلاف، وبعضهم رجح أنها نزلت في الطريق، وبعضهم رجح أنها نزلت في أول ما دخل النبي المدينة، الله أعلم. طيب، يقول المؤلف هنا: ويل للمطففين. قال: ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم. جمع بين القولين، لأن بعض العلماء يرى أن كلمة ويل هذه كلمة عذاب، أو بعضهم يقول إنها كلمة زجر، كلمة زجر وردع، وبعضهم يقول واد في جهنم، والله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون هذا. طيب، يقول: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على، قال على بمعنى من، لأنك أنت تكتال من الناس، ما تكتال على الناس، من الناس يستوفون الكيل، يعني هو إذا أراد أن يأخذ الكيل من الناس يأخذه كاملا، إذا أراد أن يأخذ من الناس الكيل، يعني هو يذهب إلى صاحب مثلا الذرة والقمح والحبوب، فإذا اكتال منه أراد أن يأخذ منه يعني بالكيل أو الوزن، فيأخذ حقه كاملا لا ينقص منه شيئا. فإذا اكتالوا على الناس، يعني اكتالوا من الناس، لماذا أتى بكلمة على؟ والعلماء فسرها بمن، لأن صاحب، لأن هذا الذي يريد أن يأخذ حقه كأنه قد استعلى على صاحب الحبوب الذي يكيله، فطلب منه كيله كاملا، فهذا معناه اكتالوا على الناس يستوفون. قال: وإذا كالوهم، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم، يخسرون، ينقصون الكيل أو الوزن. يقول: هو إذا أراد أن يأخذ حقه يأخذ حقه كاملا دون نقص، وإذا أراد أن يعطي الناس حقهم لا يعطيهم كاملا بل ينقص. هذا في الموازين، في الموازين والمكاييل عند التجار، إذا جئت إليه في متجره، إذا جاء يأخذ منك شيئا له يأخذه كاملا ولا ينقص، إذا أراد أن يستوفي المال منك يأخذه كاملا ولا يتنازل عن ولا يتنازل عن أي شيء يسير، وإذا أراد أن يكيل لك، إذا أراد أن يكيل ينقص، وهو يأخذ حقه كاملا، وأما حقوق الآخرين فلا يعطيهم حقوقهم كاملة. هذا هو. والآية في الموازين والمكاييل والتجارات والبيع والشراء، ولا مانع من أن تكون الآية عامة في كل ما يكون فيه أخذ من حق أو دفع حق، حتى يدخل في ذلك يعني التعامل مع الناس في كل شيء. إذا أراد أن يأخذ، إذا أراد أن يعطي الناس حقهم ينقص، وإذا أراد أن يأخذ يأخذه كاملا، حتى في التعامل في البيت والزوجة والأبناء. زوجته يريد أن كل شيء عندها يكون مكتملا ولا ينقص منها شيء، وإذا نقص شيئا حاسبها عليه، وهو لا يوفي لها حقها، بل يتنازل بل يعني يهضم حقها ولا يعطيها حقها. وكذلك الأبناء، يريد من الأبناء أن يقدم له كل شيء، وهو لا يتعامل معهم معاملة حسنة، فهذا يدخل كل شيء يدخل فيه. فهذا المطفف. المطفف كلمة التطفيف هو التقليل، أصلا من التطفيف من طف الشيء إذا قل منه، إذا أخذ يعني يقلل منه. الذي يقلل من حقوق الناس ويأخذ حقه كاملا، هذا يدخل في هذا الوعيد الشديد، يدخل في هذا الوعيد الشديد. لماذا أنت تطلب من الناس حقك كاملا وإذا هم أرادوا حقهم أنقصت؟ هذا لا يجوز، هذا ليس من العدل، فيدخل في هذا الوعيد الشديد كل شيء. وإن كانت الآية يعني وردت في المكاييل والموازين والتجارات، إلا أنها عامة. يقول الله سبحانه وتعالى متوعدا هؤلاء الذين يبخسون الناس حقوقهم وأشياءهم ويأخذون حقوقهم كاملة، يتوعدهم الله بأي شيء؟ يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فألا هنا قيل استفهام، وقيل يعني للتنبيه. يقول المؤلف هنا استفهام توبيخ، يعني على وجه التوبيخ والتقريع والتهديد. ألا يظن، قال الظن هنا معناه اليقين، يعني ألا يوقن هؤلاء أنهم مبعوثون. أكثر ورود كلمة الظن في القرآن معناها اليقين، معناها اليقين ليس معناها الشك. الظن الأصل فيه الشك، لكن وروده في القرآن أغلبه بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون بلقاء الله. هنا قال ألا يظن، أي ألا يوقن ولا يعتقد ويجزم هؤلاء أنهم سيبعثون. كيف غاب عنهم هذا الأمر؟ ستبعث وتجازى، فكيف تأخذ حقك كامل والناس لا تعطيهم حقوقهم؟ تجد أحيانا يعني يأتي بعامل يعمل عنده في البيت، إما في يعني في الكهرباء أو في المياه السباكة أو في الدهان أو في أي عمل من أعمال البيت التي يحتاجها، يأتي بعامل ويعني يتفق معه على أن يعمل هذا العمل بقيمة كذا وكذا، ثم إنه بعد ذلك يعني يطلب من العامل أعمال كثيرة، يطلب من العامل أعمالا كثيرة شاقة، ثم إذا انتهى من عمله لا يعطيه حسابه كاملا. أحيانا يكون عنده مثلا خادمة في البيت تعمل، أو سائق في البيت، فيطلب منه أن يقوم بعمله كاملا ولا يتجاوز عن شيء. ولو أخلى هذا العامل أو هذا السائق أو هذه العاملة الشغالة، لو أخلت بشيء وأنقصت لأنقص من راتبها، وهو لا يعطيهم أجورهم كاملة، لا يعطيهم أجورهم كاملة، فهذا داخل في التطفيف. كلمة التطفيف واسعة. طيب، هددهم الله وخوفهم بأنهم سيبعثون يوم القيامة، وإذا بعثوا يوم القيامة سيجازون على أعمالهم. يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ثم قال مبعوثون لماذا؟ قال مبعوثون ليوم عظيم، أي فيه مبعوثون فيه وهو يوم القيامة، أي سيبعثون في هذا اليوم إذا جاء يوم القيامة فإنهم سيبعثون ويخرجون من قبورهم في يوم القيامة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم؟ ليوم عظيم. ثم قال ما هو هذا اليوم العظيم ومتى يبعثون؟ قال هذا اليوم هو يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يوم، قال بدل من محل ليوم، فناصبه مبعوثون. يقول هذه كأن كلمة بدل من الأولى، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ما هو اليوم؟ قال يوم يقوم الناس، فتفسيرها جاء بعدها، واليوم هو البدل من اليوم السابق. قال يوم يقوم الناس أي من قبورهم لرب العالمين، أي لرب الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه، يعني لأمر الله سبحانه وتعالى، يخرجون لأن الله أمرهم بالخروج، ويقومون لأمره لأن الله أمرهم بالقيام، ويحاسبون، وإذا حاسبهم الله جازاهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله سيبعث العالمين جميعا، العالمين من الجن والإنس والطير والوحوش وكل شيء، ويجازي كلا بعمله. ثم قال سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. بدأ في تفصيل تفصيل الفريقين ومآل تفصيل الفريقين ومآل الفريقين، فقال كلا أي حقا إن كتاب الفجار أي كتاب أعمال الكفار لفي سجين، يعني كل سيأخذ كتابه، الفجار يأخذون كتبهم والأبرار يأخذون كتبهم. أين سيكون كتاب الفجار؟ قال في سجين، في سجين كتاب الكفار والفجار. لماذا سمى الكفار فجارا؟ لأن الفاجر قد فجر وتجاوز الحد بكثرة ذنوبه ومعاصيه ولم يبالي. قال لفي سجين، قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة، وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة، وهو محل إبليس وجنوده. الكتاب هذا قال هو كتاب يجمع أهل الشر، كتاب الفجار يعني أهل الشر في سجين. وقيل إن سجين هذا أسفل الأرض، وإذا كان الكتاب في أسفل الأرض، إذا كان الكتاب في أسفل الأرض، فمعنى هذا إذا كان الكتاب في أسفل الأرض فمعنى أن أصحابه في أسفل السافلين، أسفل السافلين يعني كتابهم وهم في أسفل السافلين، الفجار وكتابهم. طيب قال وما أدراك ما سجين؟ قال يعني ما أدراك ما سجين، ما كتاب سجين، يعني ما يعني كأنه يفصل، لأن كلمة وما أدراك أي وما أعلمك، لأن الجواب موجود دائما في القرآن، إذا جاءت كلمة وما أدراك فالكتاب موجود، الكتاب يعني فالجواب موجود، إذا جاءت كلمة وما أدراك فالجواب موجود. يقول وما أدراك ما سجين أي ما كتاب سجين، ألا تدري أين سيكون؟ ثم قال كتاب مرقوم، أي هذا الكتاب الذي قال الله وما أعلمك عنه، فصله وبينه وأعطاك الجواب. قال هذا الكتاب كتاب السجين هو الكتاب المرقوم. ما معنى مرقوم؟ قال يعني مختوم عليه، مرقوم يعني مختوم عليه. يعني قيل مختوم مرقوم يعني مختوم، وقيل مرقوم أي قد سجلت عليه أسماءهم. طيب يقول ويل يومئذ للمكذبين، لما ذكر كتاب الفجار وبين مصير الفجار بين أن من صفات الفجار هؤلاء التكذيب، وأنه لهم الويل ولهم التهديد بسبب كذبهم. قال ويل يومئذ للمكذبين، من هم المكذبون؟ فسرها قال المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، أي بالجزاء، بالجزاء. قال بدل أو بيان للمكذبين، يعني تفسير على وجه البدل أو البيان للمكذبين. طيب قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، هذا تفسير لتكذيب هؤلاء بيوم الدين. لماذا يكذبون بيوم الدين؟ لماذا؟ قال لا يكذب به إلا المعتدي، لأن المتجاوز الحد الأثيم صاحب الإثم العظيم، والأثيم صيغة مبالغة، فالذي يكذب يوم الدين ولا يرجو لقاء ربه ويجحد يوم القيامة هو كل معتد، معتد على حقوق الله ومعتد على حقوق الناس، ومتجاوز حدود الله ومتجاوز حدود حقوق الآخرين، معتد عليهم. وأثيم أي صاحب إثم عظيم يرتكب الذنوب والمعاصي ويأخذ حقوق الناس، هو الذي يكذب يوم الدين. لو كان يؤمن بيوم الدين ويصدق اليوم الآخر ويعترف به ويؤمن به، هذا لو كان على هذه الصفة ويخشى يوم القيامة ويخشى لقاء ربه لما فعل هذه الأفعال، لاتقى الله وانضبط في حياته ولم يعتدي على حقوق الآخرين. لكن لما كان يكذب ما يعترف بيوم الدين، ولذلك من صفاته التعدي على حقوق الآخرين وارتكاب الآثام. فدائما دائما نجد أن يوم القيامة وما يذكره الله من أهوال وما يذكر الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، كل ذلك هو رادع للناس ومؤدب لهم حتى يعرفوا حق الله وحقها الآخرين. طيب يقول من صفات هذا المعتدي الأثيم أنه يكذب بيوم الدين، وأيضا زيادة على ذلك أنه إذا قرأت عليه آيات القرآن ردها ولم يؤمن بها، ولم يؤمن بها ولم يصدق بها، بل حكم عليها بأنها مجرد أساطير وأخبار وقصص لا حقيقة لها. إذا تتلى عليه آياتنا، قال المؤلف آياتنا أي القرآن، قال أساطير الأولين، قال الحكايات التي سطرت قديما جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر. قل الأساطير هي الأخبار والحكايات التي تذكر عن الأولين ولا ندري عن صحتها ولا عن حقيقتها. إذا قرأت عليه آيات القرآن حكم عليها بأنها من حكايات الأولين ولا يؤمن بأنها من الله. هذا موقفه، موقف هذا الفاجر، يعني كتاب الفجار اللي في سجين، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. هذه الصفات أصحاب الصفات الفجار التكذيب الذين يكذبون بيوم الدين، وإذا تلا عليه الآيات كذب بها فهو غير مبالي. طيب ما سبب ذلك؟ لماذا هو يكذب ولا يصدق؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني كلا مرت معنى هذه مرت معنى، قال المؤلف كلمة ردع وزجر لقولهم ذلك، ثم قال بل ران، يعني ران يعني غلب على قلوبهم فغشيها غطى القلوب. ما هو الذي غطى القلوب؟ قال ما كانوا يكسبون المعاصي وهو كالصدى، يعني كثرة المعاصي، كثرة المعاصي والذنوب والآثام هذه سببها وآثرها أنها تغطي القلب، فإذا اسود القلب وتغطى بهذه الذنوب والمعاصي لا يفقه شيئا، لا يفقه شيئا. ولذلك جاء في الحديث، جاء في الحديث أن الذنوب تعرض، الذنوب تعرض على القلوب والفتن تعرض على القلوب، فمن أشربها وقع في الذنوب نكتت في قلبه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء حتى يصبح القلب أسود، حتى يصبح القلب أسود ولا يقبل الحق ولا ولا يعني يعتبر بالوعظ والنصائح ولا يتقبل ويستمر على معاصيه. هذا هو الرين، هذا هو الرين، أنه غطى الذنوب، غطت القلوب فأصبحت القلوب لا تفقه، وهذا من أثر الذنوب والمعاصي. لا يظن الإنسان أن الذنوب والمعاصي آثارها سهلة، بل آثارها شديدة حتى على قلب الإنسان، فيبدأ إذا اسود قلبه وكثرت الذنوب عليه لا يفقه شيئا. ثم قال سبحانه وتعالى كلا، أي من آثار هؤلاء، قال حقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نلاحظ أن المفسر هنا يعني مرة يفسر كلا بأن كلمة ردع، ومرة بأنها حقا. ما السبب؟ نقول السبب هو سياق الآيات، فمرة يناسبها أن تفسر بالردع، ومرة يناسبها أن تفسر بمعنى حقا. قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول يوم القيامة، يومئذ يعني يوم القيامة، عن ربهم ماذا؟ قال محجوبون، لا يرونه. فإذا كانوا لا يرونه، لا يرون رب العالمين يوم القيامة، فهو هؤلاء هم الفجار، فإن المتقين يرون الله، وهذا فيه دلالة مفهوم الآية. واستدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمنين ربهم، قال إذا كان هؤلاء يحجبون عن ربهم فالمؤمنون لا يحجبون. طيب، ثم قال ثم إنهم لصالوا الجحيم، طيب الآن يا أخوة الآن وقت الصلاة بقي دقيقة تقريبا، لعلنا نقف عند هذه الآية. لصال الجحيم أي داخلون النار المحرقة. طيب لحظة بس شوي وارجع لكم. طيب إن شاء الله. طيب. قال سبحانه وتعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي إذا صالوا الجحيم، معنى صالوا الجحيم أي أدخلوها، دخلوها وقاسوا حرها الشديد، يقاسون الحر وشدة النار بعدما يدخلونها، فإذا عذبوا بأجسادهم عذبوا أيضا تعذيبا شديدا يتعلق بالعذاب النفسي، وهو أنهم يهانون بالكلام، فيقال هذا الذي كنتم بتكذبون، هذا اليوم الذي كنتم تقولون تكذبون بيوم الدين ولا تعترفون به، هذا هو اليوم الذي أمامكم الآن. يقال هم لهم هذا، أي العذاب الذي كنتم به تكذبون. طيب إلى هنا تنتهي الآيات في الحديث عن أصحاب النار الفجار المكذبون، هذا هو. ثم تنتقل الآيات إلى ما يقابل ذلك وهم أصحابهم الأبرار. فلعل نقف لأن الوقت الآن دخل صلاة، وقت الصلاة دخل، فلعل نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نستكمل السورة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والله خيرا، والله خيرا، والله خيرا، والله خيرا، والله خيرا.